أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في موضوع خلق الجنين ووصفه الدقيق الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، واسمح لي دكتور في البداية أني نسرد حديث نبوي شريف يبين عظمة سيدنا محمد وعظمة الإسلام، ويدحض بكل قوة الفكر اللي شكك في كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويعتبر أنه الأحاديث النبوية الشريفة هي أقوال مجردة، وكذلك يرد بقوة المنطق والحجة أنه القرآن الكريم ما هو إلا أقوال مجردة من الصحة والعقلانية. فقد روى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال: فجاء حتى جلس ثم قال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. تفضل دكتور. شكرا أستاذ عايدة، مرحبا بكم مرة أخرى السادة والمستمعين. نعمل خلاصة للحلقة اللي فاتت. نعم. باش نذكر السادة المستمعين ما فات باش نربطوا الحلقات ببعضهم. قلت أنه في الوقت اللي ساد فيه الاعتقاد بأنه الجنين يتخلق كامل من دم الحيض دفعة واحدة، ويبدأ حجمه صغير جدا، والدم متاع الحيض هو اللي يجعل من الصغير أو الجنين في بطن أمه يبدأ يكبر شيئا فشيئا، وحتى يصل إلى الحجم الكامل اللي هو في 9 شهور، وهذا اللي راه أرسطو والمدرسة اللي مع أرسطو. هو أرسطو اجتهد يعطيه الصحة، والاجتهاد هذا ما كانش مصيب فيه للأسف، يعطيه الصحة في الاجتهاد متاعه. هذا يبين الفرق كما كنت تقول أنت أستاذة عايدة في الحديث النبوي الشريف للرسول عليه الصلاة والسلام، الفرق ما بين النظرية متاع أرسطو وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا مش نعمل راني في مقارنة ما بين أرسطو والرسول محمد عليه الصلاة والسلام، على خاطر ما فماش حتى مجال المقارنة ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره. أرسطو كما قلنا ما عندوش حتى سند علمي صحيح ولا مرجع موثوق به، لكن ما هو إلا اجتهاد يمكن يخطئ ويمكن يصيب، هو اجتهاد شخصي بحت. وتبين تصور من أرسطو يعني تقريب 400 سنة قبل ميلاد المسيح حتى للقرن 19، يعني ما يقرب من 2500 عام تم بطلان النظرية هذه وقع دحضها وما عادش يعمل بها نهائيا. أما ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد تم تأييده علميا، وهذا في القرن 20، ولكن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام جاب هالشيء هذا منذ أكثر من 1400 عام، ونزل القرآن الكريم مؤيد لحقيقة الخلايا التناسلية ودورها في عملية التكاثر، ويأكد كون خلق الجنين ما يتم إلا في أطوار متتابعة ومتتالية. نعم. لسائل أن يسأل دكتور، هل هناك علاقة بين خلق الإنسان ونظرية النشوء والارتقاء لداروين؟ احنا مانيش هنا نشكوا في الأمر، ولكنها نظرية موجودة، واحنا كمسلمين من حقنا أن نبديه رأينا نرفض أو نأيد الأمر هذا، خاصة بالرجوع إلى القرآن والسنة النبوية الشريفة. أعطيك صحة، سؤال مهم أستاذة عايدة. هي المسألة هذه مازال البعض منا يصدقها وبعض يراها صحيحة ولا هي الأصل، وربما يرى كونه الإنسان أصله قرد كما ادعى البعض. أنا ما نقولش راهو داروين قال هالكلام هذايا ولا لمح له، ولكن فما البعض اللي يقول كونه الإنسان الأصل متاعه ما هوش آدم وإنما هو أصله قرد. ولكن هالشيء هذا ما يتمشاش مع الشيء اللي وصله العلم الحديث وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث النبوية الشريفة وفي القرآن. فكما قلنا كونه المولى سبحانه وتعالى خلق آدم من طين ثم جعل لك النسل متاعه هذاك من سلالة من ماء مهين، وخلق حواء من ضلع أعوج، وإن شاء الله توم بينوه هذايا فيما يأتي. قلت كونه الإدعاء هذايا باطل اللي هو يربط الإنسان اللي كرمه المولى سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات بالحياة الحيوانية السابقة. النظرية هذه نظرية التطور العضوي، تقول كونه الخلايا هذه توجدت عشوائيا وبمحض الصدفة بدأت تتطور، ثم الصدفة أعطت ملايين الملايين من أنواع المخلوقات المختلفة. فنفرض كونه هذا الشيء هذا صحيح وشيء قاعد يتطور بطريف بطريف، شنو المانع كونه التطور هذا جعل كونه الإنسان هو الحتمية النهائية لهذا التطور هذا؟ علاش ما زادش تطور من جديد وعلاش وقف التطور هذا؟ اشبيه ما مثلا التطور هذا ما كملش مع الإنسان باش يولي مخلوق سامي، مثلا يولي جني ولا يولي ملائكي ولا حاجة كما هذا. والشيء الأكيد اللي جعل له النظرية هذه تنهار هو علم التشريح الخاص بجسم الإنسان والكروموزومات اللي تخص كل إنسان هذاك، اللي هي تختلف اختلاف تام عن أي مخلوق آخر، إضافة إلى المميزات والملكات الضمنية والمعنوية المتميز بها الإنسان هذايا. وأهم المميزات هذه اللي ما نلقاهاش فيها حتى حيوان آخر، مثلا الشعور والإحساس والذكاء والقدرة على الإدراك والتمييز، اكتساب المهارات، واللي أهمها من هذا الكل هو كذلك النطق بالكلام المنطقي والمفهوم والمنظم، كما يقول سبحانه وتعالى الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. يعني يلزم الإنسان لهنا يحط كل كلمة في بلاصتها، هذا ايش معناته علمه البيان. كذلك القدرة على التعلم والتعليم ونشر المعرفة وصقل الموهبة والابتكار والاختراع والاكتشاف، هذه الكل ميز به المولى سبحانه وتعالى آدم على سائر كل المخلوقات حتى على الملائكة. نعم ربما البعض منكم يبقى باهت، لا حتى الملائكة، طبعا الملائكة هم معصومون من الخطأ، لكن ما اعطاهمش ربي القدرة على التفكر والتمييز والتعلم وكسب العلم، وأمرهم في مرحلة أنهم يسجدوا لبني آدم، وهو السجود تكريم وليس سجود عبادة. هذا الكل الديانات الكل تقر بهالشيء هذا. فلو تأملنا عبر العصور سادة المستمعين والأزمنة، ما زلنا رأوا في كونه الإنسان مكرم وقاعد يفكر رأوا، نتأملوا يعني نرجع بالتوالي مئات أو ألف السنين ونشوفوا الحيوانات أو المخلوقات الأخرى، كما مثلا النحل يندرى غير من شكل الخلية متاعه ولا ما غيرهاش منذ ألف سنين، هي يندرى العصفور طور بناء العش متاعه ولا يعملوا بطاقين ولا بثلاثة طيقان ولا يعملوا بمنعرش بالسرفسار ولا بالكليماتيزور، لا هذاك هو العش متاعه. يندرى القرد نظم الحياة متاعه وطورها إلى ما هو أفضل، لا هذاك هو القرد قرد والعصفور عصفور والنحل نحل، لكن الإنسان ديما قاعد يتحضر ويتطور. كما قلت كونه الصفات الوراثية الخاصة بالإنسان وتسلسل الجيني للإنسان اللي عاشوا قبلنا وماتوا واللي هما معانا توا واللي بشي يجيهم بعدنا حتى القيام الساعة عندهم شفرة وراثية وإلا خريطة كروموزومية واحدة مأخوذة من أب واحد وأم واحدة اللي هما آدم وحواء عليهما السلام، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق المولى سبحانه وتعالى لحواء من آدم، يعني كيني جزء منه هي حواء من آدم، هو نعمة كبيرة. فلو سبحانه وتعالى خلق آدم وحده بمفرده ثم خلق حواء كذلك بمفردها ومستقلة عن آدم، ما هوش ممكن بشي يصير فما الانسجام هذا والمودة اللي حكى عليها المولى سبحانه وتعالى، ولا حتى تعاطف ولا رحمة ما بيناتهم. وكما قلت باش نرجعوا للموضوع هذا إن شاء الله أستاذة عايدة، ونعطي مثال بسيط لهذا. نراه كونه الإنسان ماهوش ممكن له مهما كانت مقدرته العلمية وإلا المعرفية وإلا مهما كان تحديه، ماهوش ممكن له باش يبني خلية واحدة مهما كلفه هذايا من أمر ومهما بلغ العلم متاعه والقدرة متاعه. لكن نراو كونه جسم شبه ميت، كيف نحطوه في الأرض يلقى شوية رطوبة وإلا ما تعود للحياة لك الجسم هذاك من جديد، وينمو ويتكاثر وتتكاثر الخلايا متاعه ويتوالد وهو مليء بالخلايا حية من داخل. نعطي مثال، مثلا حبة القمح وإلا قلب بطيخ وإلا حبة تابل وإلا حبوب من نوع هذا، هي وقت اللي يراها الإنسان يحقرها وتبدو له ميتة، لكن في داخلها الحياة. وقت اللي كما قلت لك يحطها في التراب ويصب عليها الماء أو تشم هي وحدها الرطوبة، هي تنبت من جديد. وهنا نفتح قوس أستاذ عايدة ليك وللسادة المستمعين، ولو هي خارج الموضوع متاعنا لكن للعلم فقط. كوني النملة تبدأ تجمع في المحصول متاعها وتخزن فيه، تحضر فيه هي الشتاء من الصيف، وحتى في الشتاء نجم تلمي إذا كانت تلقى. فكل حبة تلمها تقسمها على اثنين، حبة القمح تقسمها على اثنين، حبة الشعير تقسمها على اثنين. تعرفش علاش؟ باش ما تنبتش، خاطر في الأرض تشم الرطوبة وتنبت، وقتها تخسرها ما عادش تستنفع بها بالكل. إلا حبة التابل تقسمها على أربعة. علاش؟ على خاطر شطر كعبة التابل تنجم تنبت، ولهذا تزيد تقسم شطر على نصفين يتولي كعبة التابل تقسم على أربعة. شكون علمها هذا؟ أدراها بذلك. نعم بالفعل، رب سبحانه وتعالى ونعم بالله. تحدثنا دكتور عن سيدنا آدم في العديد من الحلقات وكيفية خلقه، ولكن الكثير من سادة المستمعين تسألوا عن كيفية خلق أمنا حواء، لو كنت وضحنا الأمر أكثر دكتور. من حكمة الله كونه اجعل التكاثر أو عملية التكاثر والتناسل ما بين الإنسان والإنسان، يعني ما بين شخصين يختلفوا في النوع فقط لكنه إنسان وإنسان، يعني بعبارة أوضح مجعل الشيء المولى سبحانه وتعالى عملية التكاثر باستنساخ كما هو قاعدين يعملوا فيه بعض العلماء توا. فجعل من هذا أنثى ومن هذا ذكر، والاختلاف في النوع كما قلنا هو اختلاف تكامل وليس اختلاف تصادم وتعاند. فالرجل كما نعرفوه هو للقوة والخشونة، أهو باش نجاوبك على سؤالك أستاذة عايدة قاعد مهدلك توا. الرجل هو للقوة والخشونة، والمرأة للرقة والليونة والحنان، فهي تفرح بقوة الرجولة وهو يفرح بنعومتها وبأنوثتها، ويحدث هنا التكامل اللي أراده المولى سبحانه وتعالى وقصده، وهو الهدف من التكاثر والتناسل ما بين البشر. والتكامل هذا يجعل كل واحد من الجنسين دوره في الحياة. فالراجل ما هوش ممكن بش يقوم بأعمال المرأة اللي هي مهمتها، ربما يقوم بها لكن ما هوش بالوجه اللي تقوم به المرأة اللي هو اختصاصها، مثل الحمل والرضاعة والولادة والوحم وغير ذلك. كذلك المرأة ما هوش ممكن لها بش تقوم بأعمال شاقة وخشنة، أو كوني تأم الناس في الصلاة مثلا، فهذه أعمال متكاملة وما بين الرجل والمرأة. نطرح سؤال ليك ولسادة المستمعين أستاذة عايدة، ممكنش مثلا باش نقول أماخير الليل وإلا النهار ونعمل أبداً مقارنة ما بيناتهم؟ أبدا. إنسان يعمل مقارنة كما هذه هو قاعد يعبث، ما فماش حتى وجه المقارنة، كل فترة زمنية عندها دورها في الحياة. بالفعل كل واحد عنده المهمة متاعه، فالراحة في الليل والسكون كذلك في الليل، بينما النهار للسعي والكد والعمل. فكما قلت إنسان يسأل سؤال كما هذا، أما أفضل الليل وإلا النهار، هو يسأل سؤال ما عندوش حتى معنى وما عنده حتى قيمة. ونذكر بك الآية الكريمة اللي تقريب يقرأها الصغار والكبار، وهي فيها دقة عجيبة وأداء عجيب للقرآن. وقت اللي جمع المولى سبحانه وتعالى ما بين الفضل متاع الليل والنهار وما بين الفضل والتكامل بين الذكر والأنثى، أش يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فهنا نلقى فما تكامل ما بين الليل والنهار. ثم أش يقول بعد هذا؟ يقول سبحانه وتعالى: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فكما فما تكامل ما بين الليل والنهار، هناك تكامل لا تصادم ما بين الذكر والأنثى. أستاذنا في مجمل اطلاعي على الموضوع هذا، قرأت معلومة ما نعرفش لو كان صحيحة أو لا، لو كنت توضحي لي. أمنا حواء خلقت من ضلع أعوج، وهو الضلع اللي يحيط تقريبا بالقلب، هو في القفص الصدري موجود ويحيط بالقلب، كأنها كناية على الرحمة والعطف اللي المرأة تعطيه للرجل. باش نقرأ لك الحديث أستاذة عايدة، لكن مش باش نجاوبك عليه على خاطر الوقت وفاء، وهذا باش يبقى لنا عنصر تشويق إن شاء الله للحصة الجاية متاع نهار الخميس الجاي إن شاء الله. الحديث هذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. هذا إن شاء الله نستفتح به الحلقة المقبلة إن شاء الله، واللي هي بشكون ليلة رأس العام الهجري بإذن الله. وإن شاء الله مبروك علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زيدا نحب نوجه تحيتي لكل المستمعين ونرجو لهم سنة هجرية مكللة بالنجاح، وبارك الله فيهم على استماعهم. أنا فقط حبيت نختم بقولة قالها الزعيم الهندي غاندي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه ورسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطط له المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة. انتهى القول. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.